أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون، أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، أي جاحدون مكذبون بذلك، يعني يصدقون. أقول بارك الله فيكم، الذين يصدون عن سبيل الله هم كثر لا كثرهم الله، وكل له نصيب من هذه الآية، كما قال سبحانه وتعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يصد عن شرع الله، يصد عن القرآن، يشغل الناس بغير كتاب الله، ويشغل الناس بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدهم عنها، ويأتي لهم كما قال معاذ رضي الله عنه: يوشك أن يقرأ الناس القرآن فيأخذه الكبير والصغير والذكر والأنثى إلى آخره، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن وما لي لا أرى الناس يتبعوني ما هم بمتبعي حتى أحدث لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. فمن الصد عن القرآن والصد عن السنة إحداث كتب وإحداث مثل الكتب التي يسمونها كتب فكرية أو كتب حركية أو غير ذلك من الكتب التي ألهت الناس. لذلك قال أبو موسى: إن بني إسرائيل أحدثوا كتبا، إن بني إسرائيل أحدثوا كتبا فأعجبوا بها، أن أتوا بكتب وأعجبوا بهذه الكتب التي أحدثوها. فهذا الذي حصل في هذه الأمة، أشغلوا الناس بكتب يسمون كتب الرأي وكتب الحركية والكتب الفكرية والمنطق والفلسفة، وأحدثوا كتبا كثيرة، وكان السلف يحرقون مثل هذه الكتب لأنها تصد عن دين الله، تصد عن الكتاب والسنة، وتشغل الناس بذلك. فالحذر الحذر من أي شيء يصدك، أو أي شيخ يمنعك من أن تتفقه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر من أن يشغلك شاغل، إما من شواغل الدنيا فهي تصد، أو شواغل الأفكار هذه التي تصد، يشغلك يعني قول فلان وقول فلان وانشغال بها والحفظ لها هكذا، كما جاء في حديث المثنات الذي ذكرناه مرارا للإخوة. قالوا: وما المثنات؟ قال: كل ما كتب من غير كتاب الله. الناس يفتحون المثنات هذه ويقرؤونها ويكتبون الكتب، حتى قال الشيخ الألباني: هذه الكتب المذهبية التي صدت الناس عن السنة. فالحذر من أي شيء يشغلك أو يمنعك أو يصدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من طلاب العلم إذا قلت له: أدرس البخاري ومسلم وكتب السنة، قل: لا يا شيخ، هذا ليس وقته. طبعا لا بد من السنة، شوف تزيين ولعب بالناس، لا بد، لكن ليس هذا، هذا بعد ما تخلص تتدرج وعلوم الآلة وتخلص كذا وتنتهي من كذا وتدرس الفقه وتتصور المسائل، بعدين آخر شيء السنة، ويدخل في هذا البحر ويغرق فيه ويذهب إلى جهنم وهو ما عرف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله مشكلة مشكلة كبيرة. إيش هذا؟ لما أول ما تبدأ تبدأ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو النور الذي تعرف به الحق من الباطل، ثم أي شيء بعد ذلك يأتي تبع. احذروا هذه الأمور وهذه التلبيسات الشيطانية التي تمنع الناس وتصدهم عن كتاب ربهم. لو مت ولم تدرس هذه الكتب ولم تعرفها ولم تنظر فيها ما سألك الله عنها، ولكن يسألك عن الكتاب والسنة. أما أنت ما قرأت ما سمعت في كذا وكذا وكذا في كتاب ربك، أنت ما فهمته ولا درسته، وفي كذا وكذا وكذا وكذا، أنت مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها كذا وكذا وكذا، عشرات ومئات وألوف المسائل لا تعرفها، وألوف الأحاديث لا تعرفها وهي بين يديك ومتيسرة لك عبر وسائل هذه الحديثة والنت وموجودة في الكتب. فأنت ما فتحت هذا وذهبت تذهب ذهبت تفتح كتاب فلان وكتاب فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ما كلفك الله بالشيخ فلان ولا بقراءة. لذلك يقول عمر رضي الله عنه كلامه الجميل، يقول إن كلامكم شر الكلام وإن حديثكم شر الحديث، قد حدثتم حتى قيل قال فلان وقال فلان، إن كان قائما منكم فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس. لا تأتي بكلام قال فلان وقال فلان، الأشياء التي تشغل وتصد الناس عن الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. نعم، ويعني كتاب الله هو خير الكلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الكلام كلام الناس. ويقول عمر هذا كلام لمن؟ يخاطب من؟ خاطب الصحابة والتابعين وخيرة الناس. لذلك السلف كانوا يحرصون على كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه فقط. نعم، بارك الله فيك وفيك ورحمة الله تعالى. ثم وصفهم بقوله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يبغونها عوجا يعني هؤلاء العلمانيون وهؤلاء يعني هذه الأفكار وهذه الضلالات التي أنشأت، هذا من الإعوجاج. تتركون الطريق المستقيم والهدي القويم والنور المبين، وتذهبون تأخذون من الكفار طريقتهم وهم لا يحسنون لأنفسهم، هم ضلوا كما قال ابن عباس كيف يهدوكم وقد ضلوا. تأخذون الطرق الشيطانية هذه المعوجة، طرق الضلالات، طرق الحرفات التي جاءتنا من هنا وهناك، تأخذون سبل من كان قبلكم وتسلكون طريق من كان قبلكم وتدعون طريق سلفكم الصالح وأهل النور والهداية. المفروض أنهم هم يأتون إليك، هم ينتفعون بك، لا أن تأتي بالسن القوانين وتأتي بطرق اقتصادية زعموا وطارة سياسية وطارة كذا، كلها معوجة وضيعوا أنفسهم. حتى المنصف منهم اعترف بأن ما جاء به الإسلام هو الحق وأنه هو الطريق المستقيم وأنه أن طريق الإسلامية هي النافعة، وقد جربنا الطرق كثيرة. فينبغي يعني المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وأن يعتزوا بذلك. نعم، بارك الله فيك شيخ الحبيب. هؤلاء أفسدوا مناهج التعليم وطرق التعليم، وأفسدوا الأئمة والمؤذنين والمؤذنين، أفسد هؤلاء المؤمنين وعباد الله الصالحين، وفي نفس الوقت أسكتوا مع يعني أسكتوا المصلحين. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. نعم.

فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله. وهكذا رواه ابن مرضوي وابن جرير وابن أبي حاتم، وكذا رواه ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس. والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة، وقصاراها أن تكون موقوفة، وفيه دلالة على ما ذكر. شيخ أنا صحيح، يعني الأصل أن الله أعلم أن الصحيح وفيها دلالة على ما ذكر. هكذا شيخنا؟ قصاراها نعم. قال والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة، وقصاراها أن تكون موقوفة، وفيها دلالة على ما ذكر. وهذا في شيخنا دليل على، أو هو مثال من أمثلة توقي المحدثين لكثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا شيخنا؟ من أين يعني قلت هذا؟ يعني لم يستطع أن يرفعها، فقال وقصاراها أن تكون موقوفة، تحريا في يعني في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ يحتمل، الله أعلم. جزاك الله خير. قال وروى ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف، قال فقال لهم هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقوله تعالى يعرفون كلا بسيماهم، قال ابن عباس يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. وقال أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار، وليعرفوا أهل النار بسواد وجوه، ويتعوذ بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها، وهم يطمعون أن يدخلوها، وهم داخلوها إن شاء الله. وكذا قال مجاهد والضحاك وغيرهم. وعن الحسن أنه تلا هذه الآية لم يدخلوها وهم يطمعون، قال والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وقوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله لا يجعلنا مع القوم الظالمين لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم، يعني قد يكون إنسان مع قوم من الظالمين من أهل البدع من أهل الفساد ويكون مثله عياذ بالله، وقد يحب ظالما أو فاسدا أو مفسدا أو مبتدعا، فالمرء مع من أحب، فينبغي الحذر من هذا في الدنيا. والله سبحانه وتعالى يصرفنا ويصرفهم عنا في الآخرة إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.